والبطانة نعم. ويقول وقال الزجاج البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم وينبسط إليهم ويستبطنون. قال لهم بطانة لفلان يعني مدد لفلان. وهؤلاء المنهي عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وهؤلاء إما أنهم أهل الكتاب وإما أنهم نقول أهل الكتاب كابن جرير وابن إسحاق عن عبدهم رضي الله عنهم أنهم يهود. وذلك لأن سياق في السورة افتراقهم قد كان بين صار وبين مجاويه من اليهود ما هو معقول مثال يعني الألف والأظم والده. وإما أن يكونوا منافقين لقوله بعد ذلك مباشرة وإذا قوم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليهم الأمانة من الغير. فهذه صفة المنافقين إذا خلوا عضوا عليهم الأمانة من الغير لقوله تعالى في سورة في أول سورة البقرة وإنا معكم من بطعاد الواحد ثلاثة الواحد يفرح في حساب هذا. أي نعم قيل له إنها هنا غلاما من أهل الحيرة نصرانيا حافظ كاتب. فلو اتخذته كاتبنا فقال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. قال الرازي فقد جعل عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة. وقال الحافظ ابن كثير ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. وقال الكياء الهرسي في الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين. ووجه ذلك كما قال القاشعري أن بطانة الرجل صفيه وخليصه الذي يفصله ويطلع على أسراره ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحد في المقصد واتفق في الدين واختفى. يعني لا يمكن أن يوجد إنسان صفيا ومخلصا وأمينا على الأسرار إلا إذا كان موافقا لك في المقصد وموافقا لك في الدين واختفى، وإلا إذا كان متحابين في الله لا لغرض كما قيل في الأصدقاء نفس واحدة في أبدان المتفرقة. فإذا كان من غير أهل الإيمان فبأن يكون كاشحا أحرى، يعني أن يكون عدوا كاشحا أحرى من أن يكون متواطيا. ثم بيّن نفاقهم واستبطانهم العداوة بقوله لا يألو لكم خبالا، لا يألو لكم لأن لا يقصرون أبدا في إيقاع الفساد بكم. لا يألو لكم يعني لا يقصرون، أي وسيلة يؤذيك بها لا يمكن أن يخطر، وأي فرصة يخون المسلمين فيها لا يمكن أبدا أن يضيعها بل يهتبلها ويغتنمها. لا يألو لكم خبالا يعني لا يقصرون بكم في الفساد. قال القاشاني لأن المحبة الحقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة، فلا تكون في غيرهم لكونهم في عالم التضارات. لأن المحبة في الله التي تدوم، أما المحبة لغير ذلك فلا شك أنها سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة عليها. يقال ألا للأمر يألو لكم خبرا مأخوذة من ألا الأمر يألو يعني إذا قصر فيه، ثم استعمل معدا إلى مفعولين في قولهم لا آلوك نصحا ولا آلوك كجهدا، يعني لا أقصر في نصحك. والمعنى لا أمنعك نصحا ولا أنقذكه. لا يألونكم خبالا، الخبال هو الفساد. ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، ما هو هنا مصدرية لا مصدرية، المصدر هنا يبقى المصدر هنا نوع ايه؟ ودوا ما عنتم مصدر ايه؟ مؤول، مؤول اللي هو بيتكون من أن أو ما زائد الفعل. ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم، عنتكم على أن ما مصدرية والعنت شدة الضرر والمشقة، يعني تمنوا ما يهلككم. ودوا ما عنتم يعني تمنوا ما يهلككم،

وقد يلجؤون الى اليمين الكاذبه الفاجره يحلفون بالله انهم لمنكم انهم لمعكم, واضح, وهو الاستجمام بالايمان الكاذبه. واذا لقوكم قالوا امنا, كيف نحن المسلمين, نحن مسلمون في الحقيقه, ونحن نواجه يعني في هذا العصر صوره من صور الكفر لا سبق لها مثيل من قبل. يعني لا نقول يهوديه ولا نصرانيه ولا حتى النفاق الذي جاء في القران بصفه واضحه, لكن الان صار الانسان ممكن عادي جدا يعني يتصور ان هو يبقى يعني باسم الاسلام ويكون من اعتى اعداء الاسلام, وهو فتنه وطاغوت العلمانيه, دين العلمانيه هو دين ارضي, فطبعا اولئك يكون دين سماوي لكنه دين ارضي اخترعه البشر في ظروف معروفه, طبعا ليس وقت الان مناسبا لذكر تفاصيل نشاته, لكنها دين العلمانيه كفر صريح بالاسلام, والعلماني مرتد عن الاسلام, لان العلماني لا يمكن ابدا ان يبقى على علمانيته وصادقا في هذا الدين الا اذا يعني انكر ما هو معلوم من الدين بالضروره, لان العلماني العلمانيين قسمين كما حصل في نشاه العلمانيه, هم كانوا على قسمين, قسم يعني بيسموه انتي ريليجن والثاني نون ريليجن. انتي يعني ضد الدين, ضد الدين يعني هذا عدو كاشح يرفض الدين ويحارب الدين ويقاتل الدين. النوع الاخر لا دينيه, وهذا هو الشائع, الشائع في العالم كله ما عدا في علماني بلادنا, في العالم الان كله العلمانيه هي السائده سواء في اوروبا او امريكا او بلاد الغربيه, العلمانيه بمعنى اللادينيه, اللادينيه يعني موقف كنتي من الدين, هو كفر الاعراض. موضوع الدين ده قضيه شخصيه, كل انسان حر في اختيار الدين, ولذلك نجد العجب, ماذا اسمع العجب بين احترامهم وتقديسهم للحريات الشخصيه او الحريات الدينيه, اشياء عجيبه جدا. لماذا؟ لان هذا هو مذهبهم وهذا دينهم, ان الدين قضيه شخصيه, وما دام القضيه شخصيه لا احد يتدخل فيها, فانت حر في ملابسك, انت حر في, المهم ان المجتمع لا ينصدر بشعائر الدين. يعني في بعض المدن في الغرب او عامه البلاد في الغرب تمنع حتى ظهور احيانا في بعض الولايات مثلا في امريكا, تمنع ظهور الادراج يعني صلبان الكنيسه في خارج المبنى, الصلبان تكون داخل الاسوار لكن لا تظهر. لماذا؟ لان ظهور الصليب شعار ديني, فبالتالي يمنع في الدولة العلمانية انك تبرز شعائر الدين تكون في داخل جدران هذه العلمانية اللي هي يعني لا دينية, ان الدين قضية شخصية وكل انسان حر في ان يعبد ما يشاء, يعني يعبد الشيطان, يعبد بوذا, يعبد الاحجار, يعبد الله كما يشاء حر, فهذه حرية دينية مكفولة. يعني في امريكا الانسان كان يسمع العجائب من بعض الاخوان, مثلا مثال اذكر امثلة لاننا للأسف الآن عند كثير من المنافقين المسلمين خير الهدي هدي أمريكا عندهم والعياذ بالله, فنقول لهم هدي أمريكا أو الغرب. يعني في أمريكا مثلا أخ من الإخوة كان في قضية من قضايا المرور, مخالف المرور, وكان موجود في المحكمة, فالمحكمة عندهم من التقاليد أن الإنسان إذا دخل المحكمة لابد أن يخلع غطاء الرأس إذا كان قبعة أو طاقية أو أمامة أو شيء من هذا, فتقاليد المحكمة إن احتراما للقاضي بيخلع يعري رأسه ويكشف رأسه. فالقاضي لما كان يتكلم مع أحد الإخوة غضب يعني لأنه كيف لم يخلع الغطاء الذي على رأسه, فقال له اخلع ما على رأسه, فقال له هذا أنا ألبسه بسبب ديني. مجرد نطق هذه الكلمة القاضي ظل يعتذر ويؤاخذ ويعني ويدي الندم والأسف, وأنه ما كان يعرف هذا, هذا بسبب ديني لا يتدخل أحد, لأن الحرية الدينية حرية دينية, لأن الدين عندهم زي الفواكه والطماطم والخضروات والألوان, أنت حر اختار الذي يروق ذوقك, قضية شخصية بحتة ونحترم الحرية الشخصية. مثلا يعني أخت أمريكية أرادت أنها تستخرج رخصة قيادة السيارة, واضح, فذهبت هناك في المكان وطلبت استخراج رخصة وهي ملقبة أو مجلبات هناك, طلبت الرخصة واضح بدون صورة, قالوا فين الصورة, قالت ديني يحرم عليها التصوير, ديني يحرم عليها التصوير. فماذا فعلوا؟ عقدوا في الحال الاجتماع واستخرجت لها الرخصة وكتبوا في مكان الصورة أنه تم استخراج هذه الرخصة بدون صورة طبقا لقانون الفدرالي رقم كذا الذي ينص على احترام الأديان واحترام الحرية الدينية. والنماذج لا تعد ولا تحصى. مثلا أحد الإخوة لما كنا ننصحهم الإخوة أنه ما يتجنسوا بالجنسية أو يتنجسوا بالجنسية الأمريكية لما قدم الأوراق طلب له أن يأتي كي يأخذ الجنسية الأمريكية. فلما قدم الأوراق وأتى يعني في هذه المقابلة التي يفعلوها فقال قبله يعني في تعهد معين بيتعهده قبل إعطاء الجنسية إنه يتعهد بالدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تعرضت لعدوان عسكري. واضح. فقال أنا ما أخذت عن أمريكا. ماذا قال؟ هذا ديني. ديني يعني من الدفاع عنها. قال ابن أبيض من الجنسية هكذا. هذا الأخ أحد حكم الجنسية وقال الشهادة بأن الإسلام لا يجوء أن يفع أو يدخل في ريش لك تلفه. فأتى بالشهادة والورقة وطبعا ما كانت أي أحد أعطى هذه تم له تمدد من أمريكا. ونادر يعني عبد الرحمن الوزير العلماني عن الله وعدوه ورسوله سيد الحليم الخليف لما أخيرا كان في فرنسا بمن غادر فرنسا كانت الوزارة فرنسا منع الحجاب بسبب لما نقل ذاته للمحجاب في المدارس. قالوا نحن أولى إذا كان أنتم في بلادكم يبرح لهم تعمل لنا مشاكل كل اللي يجي يتكلم يقول لي فرنسا منعت حجاب إذا أنتم معه في بلد إسلامي لأنه راح يعني لهم مجلس أفلاج في الصالح ما معنى وإقرار إن أنا بنتي لم تأخذ فلوس أموال لم تكن هذا إنها أخذت فلوس وراحت اشترت قماش وفصلته وخيطته ولبسته ويطلع بيه كل يوم وأبوها مش عارف. هل يطلب إقرار من البنات المتبرجات لا يذهبن إلى المدارس بالستريتش وبالجين وكشفات و وضعات الزينة والأصباغ على وجوههن؟ ما هذا التمييز؟ ما هذا التمييز؟ يعني من يومين فقط كنت أحضر محاضرة لدكتور أمريكاني يتكلم عن موضوع الإيد وتغيير السلوك في محاربة الإيد. المهم هذا الرجل فكان يتكلم يقول يتكلم عن أنه كيف في أمريكا حوالي مواجهة هذا الموضوع. فالرجل طبعا خبيث مثلهم يعني يفكر بنفس طريقة الكفار. فيقول ان الرجال بعض رجال الكونجرس اقترحوا ان كل واحد يصاب بمرض الايد تقوم تضف عليه علامه هنا في جبهته حتى يكون مؤيدا في المجتمع ولا ينشر هذا المرض ويحذر الناس منه ومن شره. واضح. فهو يدخل يقول يعني كلام عظيم. بعض الناس قال اقترحوا اقتراحا اخر ان الجماعه المرضى بهذا المرض الخبيث ينزلون جزيره بعيدا عن الدنيا وكي يستحي الناس بهم. فذكر ذلك يا نمر والمعركة الإعلامية انتهت إلى ماذا؟ انتهت إلى أن هذا نوع من التمييز. هذا نوع من التمييز ولا يجوز كمان بالزكيم تمييز هي كلمة اللي هي روفة اللي بتستعمل زي تمييز العنصري تمييز ميزة باللب. فهذه ما يسمى في حروق الإنسان المبدأ عند بطر ذلك وبحروق تمييز. فهل هناك صورة من التمييز النادر وجانبه كل قوانين العالم كذب صورة مليحة جانبه يعني مش فقط منقبات صار النقاب كأن النقاب دلوقتي ده خلاص فيه فرغ منه فرغ الآن موضوع نقاب. واضح التمييز حتى ضد محاسبات بعض المدارس تهدد دفاع الأمن من الجايين دلوقتي مستقى من الثانوية الصناعية بتهدد الطالبات بأن هيجيبوا لهم الأمن المركزي طبعا مش بيجيبوا الأمن المركزي خوف فيه يخوف على دخول البنت بالنقاب. أنت ما تحضر بهذا الزين صار يقدسون غير هذه الصورة يعتبروها حق مقدس لا يمكن كان يتدخل فيه. انه في بلاد اوروبا كلها اسيادنا الامريكان واليهود هذه القضيه مدفوله. القضيه هناك مدفوله تماما. قضيه ممارسه الشعائر الدينيه لبس ما تشاء افعل ما تشاء. ثم لماذا التمييز بالذات ضد هؤلاء بالذات؟ لماذا ضد اهل الدين واهل طاعه الله ورسوله؟ وتجد المراه منهم متبرجه ومتهتكه وما ذات تقول لا إسلام أي وجه وكفين. طب أنت فين من الوجه وكفين؟ أنت تدعي الإسلام تقول إسلام أي وجه وكفين. هل لو أتاكم قرار وزاري من عدو الله ورسوله أيضا يأمر بكشف الوجه وكفين بكشف الشعر ولبس هذا الزي المتبرج حتى هتقولي يعني هتقولي قرار وزاري ونصله أم تقولي إسلام بيقول وجه وكفين؟ لا ده فقط في هذه المرحلة مؤقتة. فانتبه الأمر ليس فقط مقتصر على النقاب الموضوع واضح وما أحد يستطيع أن ينكر أن الوزير كل الحلم الذي يتمنى به الذي يتمناه ويكرس حياته الآن لأجله هو أن يقضي على الحجاب. لماذا؟ أن الحجاب مظهر إسلامي صبغ المجتمع بشعيرة إسلامية وهذا ضد ديانته، هذا ضد العلمانية، لأن العلمانية يجب أن تقضي على أي مظهر يصبغ المجتمع صبغة دينية. واضح، هذا هو هذه حقيقة الأمر. الموضوع لن يقف على مع حجاب ولن يقف على لحية، لا يعني ممكن يصل في يوم أيام للصلاة نفسها لو طرت الأمر لهذا الوضع، شيء من أخص خصائص السنة بصفتين المسلمين. واضح، فلن يقف الأمر عند حد. الموضوع ليس الآن وجه وجهين، بدليل أن بعض المدارس مقسمة، بعضها يحارب النقاب فقط، والبعض يحارب الحجاب وبتدرج، والبعض يحارب بالسفور، واضح جدا الحجاب، والبعض يبدأ يهيئ الناس عن طريق الإرهاب النفسي، الإرهاب أولياء الأمور، ابعث لي ورقة إن أنت موافق بنتك في الحج، طيب تبعت طلب للأب اللي بنته متبرجة إنه موافق إن بنته تتبرج، أيهما أيهما الأصل؟ إيه الأصل؟ البنات تتحجب ولا تتعرى؟ فهل يتسوى لماذا الاضطهاد لهذه الفئة بالذات؟ فهذا تمييز حتى تدخل لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية والعلمانية في الغرب وكفر الغرب. فلماذا هذا التمييز؟ لقد يعني انصرفنا عن موضوعنا وإن كان ليس بعيدا عن موضوعنا بل هو في الصميم. وإذا خلوا وإذا لقوكم قالوا آمنا. تذكروا من فترة الوزير لما حصلت الضجة في الأجازة الصيفية وجاء في الكلمات المجافة في التلفزيون وفي الإعلام، إزاي إحنا نحرم الحجاب؟ إحنا نحرم الحجاب، إحنا مسلمين، وإذا لقوهم قالوا آمنا. ثم فضحه الله بعد ذلك، فضح الله وكشف يعني خبيئة نفسه لما المحكمة يعني الإدارية أظن أبطلت القرار بتاعه، واضح، استأمن. يعني هو لو كان ندمت الصحيح ورجع كان خلاص المحكمة هو أبدى الندم، لا عمل ايه؟ تراجع عن القرار لانه وجد نفسه خاطر خاطر، وان شاء الله ان لم يفد سيخسر في الدنيا والاخره هو كل من يسيره. فماذا فعل؟ عمل قرار ثاني تعديل للقرار. وانظر اللاعب بقى بالالفاظ، الاعلام المضلل، اللاعب بالالفاظ، عمل قرار صح القرار الاولاني اللي هو عدم اشتراط ابن ولي الامر في ارتداء الحجاب، عدم اشتراطه. طب الان لماذا ترسل الخطابات لأولياء الأمور بطلب الإذن؟ لأن بنت الموافق أن بنت تتحجب، لنفرض أنها تحجبت ضد أمر أبيها، أيهما الذي يمضى، أمر الله ورسوله أم أمر هذا الأب المضيع المستهتر الذي يعري ابنته؟ حتى ولو كان ضد أمر الأب، فلماذا فأمر من يطاع، أمر الأب أم أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ واضح. الإعلام ماذا أعلن؟ إعلان أعلن أن المحكمة أيدت تراجعه عن القرار، واضح، فأعلنوا أن الوزير أن المحكمة أيدت قرار الوزير ولم يفصلوا الأمر، واضح الصورة فيها تمويه وتثبيت بحيث أن الناس تظن أن المحكمة أيدت الوزير، يعني في إيه؟ في منع الحجاب أو اشتراط ابن ولي الأمر. موضوع اشتراط ابن ولي الأمر يعني لسنا أخبياء إلى هذه الدرجة، يعني احترموا عقول الناس، هذه مسألة تدرج واحدة تهيئة للنفوس ان الموضوع حجاب صار غير مرغوب فيه حتى تتفق الظاهرة عند حد معين، ثم يبدأ التحكيم اكثر واكثر. فالامر لم يقف عند حد، الامر سيتنادى الى ما هو اعظم والى ما هو اخطر، لم يقف لا عند نقاب ولا عند حجاب، بل له توابعه التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان تصل الامور اليها. وانا نوصيكم بالاجتهاد في الدعاء مخلصين في السجود وفي أوقات الإجابة على عدو الله ورسوله، وزير التضليل هذا الكبير، عدو الله ورسوله الذي يحارب الدين ويريد أن يعني أن أن أن يعني أن يعيدها كما كانت قبل فتح مصر على يد عبد بن عاص. يعني أنا أقرأ كلمة القدس لما بيقولوا فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين فمنها الآن، نحن أولى أن نقول في مصر المسكينة فتحها عمرو بن العاص وحررها صلاح الدين الأيوبي طبعا من الدولة الشيعية، فمن لها الآن؟ فمن لها الآن من هؤلاء الذين يريدون استئصال جذور الإسلام من مصر والقضاء على أي مظهر إسلامي؟

معلمين من السمع العلالة، معلمين أنفسهم أو خيلهم، أو مسومين للفتح أي معلمين، يعني هذا المراجع قد علمها الله سبحانه وتعالى به علامة المريضة. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل منتن عليهم عمائم طفل أو بيض أرسلوها بين أكتافهم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعل الله هذا الإمداد هذا المدد من الملائكة إلا بشرى لكم، يعني بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، يعني ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة العدو وقلتكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني يؤتيه الله من يشاء وليس بكثرة الجل، ليقطع طرفا، يعني نصركم ليقطع نصركم ليهلك طرفا من الذين كفروا، يعني بالقتل والأسر، أو يكفتهم يعني يذل لهم بالهزيمة، فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم ينالوا ما رغبوه. فيما يتعلق بهذه الآيات قوله تبارك وتعالى إذ كبروا أي منكم ربكم، يعني لدفع بكم ونصركم ودفع أعدائكم، بفرج آلاف من الملائكة المجرمين، يعني مثلما لقتال أعدائه، فإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثور هذا، يعني ساعتهم هذه، فلا تنزعجوا من فاته، ينزلكم ربكم 5000 من الملائكة، يعني إن أتوك ثورا وفي الحال فإن الله خالد سوف يجندهم 5000 من الملائكة في إيمانهم، لا يتأخر دور الملائكة عن إسلام المشركين لثورهم أو ثورهم، بس إن تصبروا على ذلك وتتقوا يعني ثورا ويأتوكم من ثورهم هذا، يعني يأتوكم الآن ثورا في الحال، فلن ولن تداغموا إنما سوف يأتيكم المدد أيضا الحال، ويأتيكم يعني الوصول لثورهم هذا أي من وقمار في عقل هذه إنجدكم ربكم بخمسة أهل وقعن به تعالى صلى الله عليه وسلم حيث أردتم هو أظهر هذا. وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المرسلين، هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى سيمجدهم أولا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، واضح الآلة بعدها بخمسة آلاف، فلا إن تصبروا وتتقوا. ثم في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ما الجمع بين هذا وذاك على هذا الوجه، يعني على الوجه بأن الجهاد هنا إنما هو في موقف واحد وهو غزوة، فالجواب أن التنصيص على الألفها هنا لا ينافي 3000 لما فوقه، فوق الله سبحانه وتعالى ينص هنا في هذه الآية في سورة الأنفال الذين ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فإثبات التنصيص على الألف لا ينافي لا يتعارض مع 3000 أو 5000 لقوله تعالى مرجفين، مرجفين بمعنى يرجفهم ويتبعهم أليف أخر مثلهم، فالدليل على أنه لا تعارض بين التنصيص على الألف وبين الثلاثة فما فوقها في الآيات الأخرى هو أن الله سبحانه وتعالى وصف الآيات ماذا؟ قال ممدكم بألف من الملائكة مرجفين، مرجفين يعني سيأتي رجفا لهم وتبعا لهم غيرهم من الملائكة فيتبعهم ألوف أخر مثلهم، وذلك أنهم لما استغاثوا أمدهم بألف ثم أمدهم بثمان 3000 ثم أمدهم بثمان 5000 لما صبروا واتقوا، وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لفتح يده، وهو يعني أصر لهم من أن يأتي الملك مرة واحدة، فهذا بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. قال ربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف مما صاروا 3000 ثم صاروا 5000، ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأنفال من قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إلى آخر الآيات شبيه بهذا السياق هنا كما يذوقه من تذكره. هذا هو القول الأول. إذ تقول للمؤمنين علي السياق إلى آخره، أي يعني أنها في غزوة بدر. والجمع أنه لا تعارض بين التنصيص في سورة الأنفال على أنها ألف، وبين التنصيص هنا في سورة آل عمران على أنها 3000 أو 5000. لماذا؟ لأنه وصف الألف الأولى بأنهم ألف من المعيشة مربطين يرتبهم ويأتي بعدهم ألوف أخر مثلهم. وهذا أمكن وأوقع وأبلغ في طمأنتهم وتثبيتهم من أن يأتوا مرة واحدة. الوجه الثاني أن هذا الوعد كان يوم أحد، فإن القصة في سياق أحد، فإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها ليذكرهم بنعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة، وإنه كذلك قادر على نصرهم في سائر المواطن. ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم ب5000. فهذا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والإمداد الذي بدر من قوله تعالى، وهذا ب5000 وإمداد بدر ب1000. الإمداد الذي حصل في بدر هو من كلام الله، من قول الله. أما الإمداد الذي هنا المذكور هنا في آيتي آل عمران، المدد في يعني هنا مذكور في سياق قصة أحد، هو من قول رسول صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين، إذ تقول للمؤمنين. أي نعم. وهذا المدد معلق على شرط، وذاك مطلق، وذاك مطلق أول شرط من المدد الذي هو ألف. طبعا هذا كله بداية عندما نتكلم على أن الكلام في وقعت أحد لا في بدر. من الوجه الثاني إذا قلنا إنها في أحد، وقلنا إن بدر إنما ذكرت بصورة إعترافية وليس بصورة يعني أساسية، وإنما السياق الأصلي في أحد. فالمدد الذي ذكر في بدر الذي هو في الأنفال هذا من قول الرسول، من قول الله تبارك وتعالى، وهو قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا من كلام الله، هذه واحدة. أول فرق. الفارق الثاني أن الذي في بدر ليس معلقا على شرط، أما الذي في أحد فهو معلق على شرط، بلى إن تصبروا وتتقوا. هذا من كلام الرسول عليه السلام، ثم إنه معلق على هذا الشرط، فهذا معلق على شرط وذاك مطلق. والقصة في هذه السورة هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، والقصة في الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق هنا غير السياق في الأنفال. انتصر الوجه الأول العلامة أبو سعود العنادي صاحب تفسير إيه؟ أبو سعود العنادي صاحب تفسير أبو سعود تفسيره إيه؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الإنسان السليم. أبو سعود العنادي فانتصر العلامة أبو سعود الحنفي للوجه الأول، وهو أن السياق في سورة بدر، وبين ضعف الثاني بأوجه وجيها فليرجع إليه. يقول ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا ب3000 ولا ب5000 ولا على أنهم لم يمدوا به. يعني الآية كما ذكرنا ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم، هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوعدهم ب3000 من الملائكة، ثم وعدهم بعد ال3000 5000 إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله. هل هذا وقع أم لم يقع عقوبة له لما حصل من أرسال الرسول عليه السلام؟ الآية لم تتعرض لذلك. وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أفسدوا أنه أمدهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك. ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم مدوا ب3000 ولا ب5000. وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة،

فلا حرج فيها والعياذ بالله. هذا كفعل بني اسرائيل في ايات الله تبارك وتعالى، لانه معروف ان المفهوم افضل حجيه المفهوم المخالفه او دليل الخطاب ليس متفقا عليها اولا. فانها شروط من شروطها ان لا يخالف المفهوم منطوقا، المنطوق يكون اطرح. فهذا من هذا المنطوق مفهومهما الغي، وذكرنا مرارا امثله لذلك. من يعني يشارك معنا؟ نعم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا وراء الحاجة به. هذا المنطوق، هل هذا المفهوم يعمل به؟ بمعنى ان اردنا تحصنا لا تكرهن على البغاء، هل معنى ذلك انهن يعني اذا لم يردنا تحصنا ان لم يردنا تحصنا يعني يتركنا؟ واضح. ولا تكرهوا يعني فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، هذا هو المنطوق. واضح. فهل المفهوم هنا يعمل به؟ طبعا المفهوم لا يعمل به هنا. ايه ثاني؟ مثال اخر. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، هل هذا المنطوق له مفهوم معقول به؟ لا طبعا. يعني لو واحد قتل اولاده لسبب اخر غير الاملاق يكون جائزا؟ لا. كخوف العار مثلا هل يكون جائزا؟ لا طبعا لا يجوز. لذلك قوله تعالى مثلا ويقتلون النبيين بغير حق، هل يعمل فهل المفهوم هنا معتبر ام ملغي؟ هل يمكن ان رجلا يقتل نبيا ويكون محقا في قتل النبي؟ واضح. فاذا المفهوم فمثل هذا المفهوم ملغي ولا اعتبار له. كذلك هنا انما يجري هذا مجرى الغالب، لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفه، لان غالب الربا يكون اضعافا مضاعفه. واضح. فلا يجوز لعلماء السوق ان يعني يرتكب هذه الجريمه وهي الالحاد في ايات الله سبحانه وتعالى عن طريق خداع الناس وتضليلهم، وقد نسوا الله ونسوا اليوم الاخر ولم يتقوا الله في عباده. فلذلك يقول هؤلاء السفهاء ان الربا المحرم هو ما كان اضعافا مضاعفه، لكن اذا كانت حسبه بسيطه 2% 2.5% وغير ذلك من هذا الكلام، فهذا يعني من تضليل هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنيه. وهذا جرهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم، يعني هو يعلم انه ربا، اشد عند الله تعالى من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستطالة لعرض المسلم بغير حق. قال عليه السلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، أقل من درجة من درجات الربا، يعني أقل من نسبة خير، أقل قدر من الربا يؤخذ يوازي ذنبه والعياذ بالله مثل من ينكح امه، كيف يكون مصيبته وكيف يكون ذنبه؟ والعياذ بالله. ان اهون الربا مثل ان ينكح الرجل امه، وان ارض الربا الاتصاله في عرض المسلم 70 بابا، ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. فهذه الربا لا تحرم الربا الفاحش فقط، وانما تحرم الربا من اسافه. وذكر التضعيف فيها اشاره الى نتائج الربا واثاره السيئه. لماذا؟ لان الربا يتضاعف اضعاف المضاعفه بدون اي جهد يبذل استغلالا لحاجات الناس، كلما مد له في الاجل كلما يعني اربى وزاد كما هي عدد المرابين، وبالتالي ماذا تكون نتيجه؟ اغراق المدينه في الدين، اغراق المدينه في الدين. واتقوا الله اي بتركه لعلكم تفلحون اي تفوزون. وفي ندائهم باسم الايمان اشعار بان من مقتضى الايمان وتصديقه ترك الربا. يا ايها الذين امنوا، يعني ان كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يرابي. ايوه. وقد تقدم في البقره في سوره البقره من المبالغه بالنهي عنه ما يروع من له ادنى تقوى، ويوجب لمن لم يتركه وما يقاربه الضمان بالخذلان في كل زمان.